الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في هذا الكتاب المبارك الطيب، فكتاب نيل الأوطار من أجل وأشمل الكتب التي تتكلم عن الفقه المقارن، لا سيما والإمام الشوكاني هو فقيه وصولي لغوي مفسر محدث، كتب وصنف في كل العلوم الشرعية لا سيما، وهذا الكتاب يعتبر الإمام الشوكاني من المتأخرين، فأتى على كتب المتقدمين، الكتب الأم في الفقه المقارن ككتاب المجموع وكتاب المحلى والمغني لابن قدامة وكتاب التمهيد لابن عبد البر، وهذه الكتب التي تكلم عنها أهل العلم واستفاضوا وبما معه من الملكة الأصولية والملكة اللغوية والحديثية، فكان كتابه بإذن الله تعالى. أضف إلى ذلك أنه يشرح أشمل وأفضل كتب أدلة الأحكام، فضم هذا إلى هذا، فكان كتابا بديعا بيد الله تعالى. لذلك كنت شغوفا ومحبا لهذا الكتاب، وما فكرت أن أكتب أصنف كتابا في الفقه، لأني دائما أسعى إلى المسائل التي لم يكتب فيها وأكتب. أما الفقه فقد كتب فيه المتقدمون والمتأخرون، والكتب فيها مستفيضة ولله الحمد والمنة. ويكفي الإنسان إن شاء الله، يعني وإن كان لا يكفي كتاب عن كتاب في أي علم من العلوم الشرعية، ولكن هذا الكتاب قد جمع فيه الشوكاني ما لم يجمعه غيره من كتب الفقه. وصلنا إلى كلامه على تعريف الصحابي، وهو يشرح خطبة كتاب المنتقى. قال: والصحب بفتح الصاد وإسكان الحاء المهملتين اسم جمع لصاحب كركب وراكب. وقد اختلف في تفسير معنى الصحابي على أقوال، منها أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وإن لم يروي عنه ولا جالسه، لابد رآه مسلما، واخد بالك؟ فأبو لهب وأبو جهل هؤلاء ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل أبو لهب كان عما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رآه مسلما وإن لم يروي عنه ولا جالسه. فهذا قول بعض المحدثين، لا يشترط المجالسة ولا تشترط الرواية عنه، واخد بالك؟ لذلك هذا قول أهل العلم الجمهور، لأنهم قالوا قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عدد الصحابة ما يقرب من 120 صحابي، من 120 ألف صحابي، واخد بالك؟ وهذا كان في حجة الوداع، فجل من كان في حجة الوداع 120 ألفا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فجلهم رآه فحزب وأتوا من الأمصار ومن الآفاق، وبعضهم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المرة، وقد عد أنه من الصحابة، واخد بالك؟ فما روى عنه ولا كلمه ولا جالسه، وإنما رآه من بعد. فهذا قول. ومنهم من اعتبر طول المجالسة، ومنهم من اعتبر الرواية عنه، يعني لكي يكون صحابيا لابد أن يروي عنه، طبعا هذا بعيد. ومنهم من اعتبر أن يموت على دينه، يموت مسلما. وبيان حجج هذه الأقوال وراجحها من مرجوحها مبسوط في الأصول وعلم المصطلح، فلا نطول بذكره. طيب، الصحابي في كتاب قد نوهت قبل ذلك من سنين تقريبا، اسمه المعجم الوجيز في اصطلاحات أهل الحديث، وكتاب يعني مجلد صغير كده جمع اصطلاحات المحدثين، فلطالب العلم يرجع إليه يفيد إن شاء الله. المعجم الوجيز في اصطلاحات أهل الحديث، هذا الكتاب يعني جمع ما قاله المحدثون في كتب المصطلح، فهو من باب تقريب المعلومة. يعني قال الصحابي واحد الصحابة، وهو اسم مشتق من الصاحب، والصحبة تعم القليل والكثير، ومنه يقال صحبته ساعة وصحبته يوما وشهرا، ويقال أصحاب القرية وأصحاب الكهف والرقيم وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الجنة للملازمين لذلك، وأصحاب الحديث للملازمين لدراسته وملازمته ودون غيرهم. وقد اختلفوا في مسمى الصحابي اصطلاحا، فذهب طائفة إلى أن الصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي الذي رآه، وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا، وهذا قول جمهور العلماء، وهذا الذي ينبغي أن يعتبر بحديث حجة الوداع. وذهب آخرون إلى أن الصحابي إنما يطلق على من رأى النبي صلى الله عليه وسلم واختص به اختصاص المصحوب وطالت مدة صحبته وإن لم يروي عنه. وذكر عمر ابن يحيى إلى أن هذا الاسم إنما يسمى به من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه العلم. وعن سعيد بن المسيب لابد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. طبعا هذا الحديث الذي فيه أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه دخل في الإسلام ولم يعمل، لم يصلي ولم يفعل شيئا، فدخل في غزوة فمات وشهد له النبي أنه من أهل الجنة، فكانت صحبته للنبي ماذا؟ واخد بالك؟ لحظات. فبلا شك الراجح هذا الأمر. طيب ثم قال الشوكاني، وذكر السلام بعد الصلاة امتثالا لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا صلى الله عليه وسلم، وفي معناه أقوال. الأول أنه الأمان، أي التسليم من النار. ربنا السلام يسلم عباده وأولياءه في الدنيا والآخرة، يسلموا في الدنيا والآخرة، سلمنا الله وإياكم. وقيل هو اسم من أسمائه تعالى طبعا، والمراد السلام على حفظك ورعايتك متول لهما وكفيل بهما. وقيل هو المسالمة والانقياد، يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث أحيا، واخد بالك؟ فمن باب أنه عليه سلام من الله سبحانه وتعالى. وهذا في تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت تدعو أن يكون على هؤلاء المسلم عليهم السلام من الله سبحانه وتعالى والستر والوقاية وهكذا. ثم قال المجد بن تيمية، هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء أهل الإسلام عليه. أخي بالك، كما قلت في ترجمتي، كما قال الشوكاني في ترجمتي والذهبي وغيره، أنه أولين للمجد بن تيمية، وهو جد بن تيمية شيخ الإسلام، أولين له الفقه كما أولين لداود الحديد، وكان من الأمور التي ذكروها عنه أنه سئل عن مسألة فأفتى فيها بستين وجها. قال المسألة من ستين وجه، واخد بالك؟ فكان غزير العلم في الفقه وفي غير الفقه. قال الإشارة بقوله هذا إلى المرتب الحاضر في الذهن ابتداء، يعني قول هذا يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليه، يبقى هذا الكتاب يعتبر عمدة في مسألة أدلة الأحكام كما بيّن. يعني تنظر إلى العمدة المقدسي حوالي 500 حديث، ثم بلوغ المرام مش مكمل 2000 حديث، ثم المنتقى لابن الجارود كذلك، وكذلك كتاب ابن دقيق العيد، وكتب عبد الحق الأشبيلي. المهم يعني في النهاية هذا الكتاب جمع ما لم يجمعه غيره، يعني احتوى على آلاف من الأحاديث. وكما أن هذا الكتاب يعتبر مرجعا في أدلة الأحكام، فإن سنن أبي داود تعتبر المرجع بالنسبة لكتب السنن، لا كتب أدلة الأحكام، كتب السنن تحديدا. فأشمل كتب السنن في أدلة الأحكام إنما هو سنن أبي داود. لذلك كانت رسالة الدكتوراه بتاعتي في سنن أبي داود، لأنه كتاب يحتاج إلى دراسة وإلى أبحاث كثيرة. الإشارة بقول هذا إلى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصة أو ألفاظها أو نقوش ألفاظها أو المعاني مع الألفاظ أو مع النقوش أو الألفاظ والنقوش أو مجموع الثلاث، وسواء كان وضع الدباج قبل التصنيف أو بعده، إذ لا وجود لواحد منها في الخارج. وقد يقال إن نفي وجود النقوش في الخارج خلاف المحسوس، فكيف يصح جعل الإشارة إلى ما في الذهن على جميع التقدير؟ معنى كل هذا الكلام، وإن كان ظاهره ليس بيسيرا، والقضية دلوقتي إذا أتى المصنف وأراد أن يكتب المقدمة لكتابه، فهذه المقدمة ربما كتبها قبل أن يكتب الكتاب، وهذا الكتاب في ذهنه لم يخرج من الذهن إلى الواقع المحسوس والنقش على الورق بعد، ولكنه يعلم ما يريد أن يكتب فيه، وقد اجتمعت عنده عناصره وأصول هذا الكتاب، فربما يكتب المقدمة قبل أن يدخل في الكتاب. يعني مثلا كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري ظل الحافظ ابن حجر 20 سنة يؤلف فيه، وهو موسوعة كبيرة لا غنى لطالب العلم ولا لأهل العلم الصغار والكبار عنه بلا شك. فابن حجر من أصحاب التتبع والاستقراء التام كشيخ زمديمية، تتبع والاستقراء لحديث رسول صلى الله عليه وسلم ولعلوم الشرعية المختلفة، فبلا شك يعني كتب المقدمة أو بعضها قبل أن يدخل في شرح الكتاب. يعني هو هدي الساري اللي هي المقدمة لفتح الباري كتاب منفصل عن الفتح، فهذا معنى كلامه. يعني قال: ويجاب بأن الموجود من النقوش في الخارج لا يكون إلا شخصا، ومن المعلوم أن نقوش كتاب المصنف الموجود حال الإشارة مثلا ليست المقصودة بالتسمية، بل المقصود وصف النوع وتسميته، وهو الدال على تلك الألفاظ المخصوصة، أعم من أن يكون ذلك الشخص أو غيره مما يشارك في ذلك المفهوم. ولا شك أنه لا حصول لهذا الكلي، فالإشارة إلى جميع التقدير إلى الحاضر في الذهن، هو في ذهنه حاضر ما أراد أن يصنفه ويخطه، فيكون استعمال اسم الإشارة هنا مجازا تنزيلا للمعقول منزلة المحسوس للترغيب والتنشيط، يعني أنزل ما في ذهنه منزلة الشيء الموجود والملموس. قال الدواني: ومنها هنا علمت أن أسامي الكتب من أعلام الأجناس عند التحقيق. طيب، قال انتقيتها، قال المجد التيمين، انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل وجامع أبي عيسى الترمذي وكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي وكتاب السنن لأبي داود السجستاني وكتاب السنن لابن ماجة القزويني، واستغنيت بالعزو، العزو اللي هو اللي يسمى يقول يأتي بحديث ويعزوه إلى مصنفه، هذا رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان في كتاب الاعتصام بكتاب والسنة في كتاب التوحيد في كتاب الفتن، هذا هو العزو، يعني أن تنسب الحديث إلى من رواه. واستغنيت بالعزو إلى هذه الأسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد، المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد، لم يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، بل يقول وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة كذا، أخي بلك، والذي يريد الأسانيد فيرجع إلى أصل الكتاب، وهذا يفعله جل المصنفين، أخي بلك. قوله انتقيتها، الانتقاء الاختيار، والمنتقى المختار، ولنتبرك بذكر بعض أحوال هؤلاء الأئمة على أبلغ وجه في الاختصار فنقول. هذا يعني يترجم لهؤلاء الأئمة بخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجة والنسائي والإمام أحمد، واخد بالك؟ فطبعا هذا لا يحتاج إلى شرح، فنشير إلى بعضها مرورا عليها كده حتى يعلم، يعني تقرأها كده حتى تعلم هؤلاء الأئمة. يعني الإمام البخاري هو أبو عبد الله ابن محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي البخاري حافظ الإسلام وإمام وأئمة الأعلام، هو أمير المؤمنين في الحديث، إلى أن قال: ولد ليلة الجمعة 13 عشرة ليلة خلت من شوال سنة 490 و100 وتوفي ليلة الفطر سنة 56 و200 وعمره 62 سنة إلا 13 يوما ولم يعقب ولدا ذكرا. رحل في طلب العلم إلى جميع محدثي الأمصار رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء، إلى أن قال: سمع كتاب البخاري 90,000 رجل بما فما بقي أحد يروي عنه غيري. قال البخاري: خرجت كتاب الصحيح من زهاء 600,000 حديث ما وضعت فيه حديثا إلا وصليت ركعتين قبل أن يضعه، سبحان الله. وله وقائع وامتحانات وما جريات مبسوطة في المطولات من تراجمه، فهو إمام الأئمة في علم الحديث، وله الصدارة في هذا، وكتابه أصح كتاب في هذا في دين الإسلام بعد كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ثم مسلم، وهو أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري أحد الأئمة الحفاظ، ولد سنة 400 كذا قاله ابن الأثير، وقال الذهبي في النبلاء سنة 600، وتوفي عشية يوم الأحد 605 أو 604 بقينا من رجب سنة 61 و200، وهو ابن 55 سنة. وأكثر الرحلة إلى العراق والحجاز والشام ومصر كما فعل شيخه البخاري، إلى أن قال محمد بن يعقوب الأخرم: قلما يفوت البخاري ومسلما مما ثبت في الحديث حديث. طبعا تلقت الأجيال جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن كتابي البخاري ومسلم، واجتمعوا على صحتهما، وهذا من أصح الإجماعات التي نقلت على قبول البخاري ومسلم وصحة الأحاديث فيهما. قال الخطيب البغدادي أبو بكر: إنما قفى مسلم طريق البخاري، سار على هديه ونظر في علمه وحذى حذوه. ثم ترجم الإمام أحمد بن حنبل، هو الإمام الكبير المجمع على إمامته وجلالته، إذا قيل إمام أهل السنة والجماعة من غير ذكر الله فهو الإمام أحمد. أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني رحل إلى الشام والحجاز واليمن وغيرهما، وسمع من سفيان بن عيينة وطبقته، وروى عنه خلائق من شيوخه وخلائق آخرون لا يحصون منهم البخاري ومسلم. وقال أبو زرعة: كان كتب وفي رواية كانت كتب أحمد بن حنبل 12 حملا، وكان يحفظها على ظهر قلب، وكان يحفظ 1,000 حديث 1,000,000 حديث رحمه الله بأسانيدها وبفقه لمعاني المتن. ولد في شهر ربيع الأول سنة 64 و100 وتوفي سنة 41 و200 على الأصح، وله كرامات جليلة، منها أنه فتح قبره لأن بعض الملوك أراد أن يدفن بجانبه، ففتح بعدما يقرب يعني من 200 أو أكثر أو أقل، فوجد جسده كما دفن رحمه الله. وامتحن المحنة المشهورة، وقد طول المؤرخون ترجمته وذكروا فيها عجائب وغرائب، وترجمة الذهبي في النبلاء في مقدار 50 ورقة، وأفردت ترجمته بمصنفات مستقلة. وله رحمه الله المسند الكبير، انتقاه من أكثر من 700,000 حديث و50,000 حديث، ولم يدخل فيها إلا ما يحتج به، وبالغ بعضهم فأطلق على جميع ما فيه أنه صحيح. وأما ابن الجوزي فأدخل كثيرا منه في موضوعاته وتعقبه بعضهم في بعضها، وقد حقق الحفاظ نفي الوضع عن جميع أحاديث في النهاية، يعني كما قال السيوطي وقال ابن حجر: ليس هناك في مسند الإمام أحمد كأحاديث موضوعة التي هي ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال بعضهم 4 وقال بعضهم 5 وقال بعضهم يعني 10، يعني وكل الأحاديث يعني ما يقرب أقل من 30,000 بقليل. قال ابن حجر: ليس في المسند حديث لا أصل له إلا 3 أحاديث أو 4، منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا. قال: والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوا. الإمام أحمد جمع المسلم ثم كان ينقحه طوال عمره لأنه جعله قال هذا يرجع فيه المسلمون عند الاختلاف في سنة رسول الله، فالحديث الذي وجدوه في المسند فهو من سنته، والذي لم يوجد فليس من سنته، فكان ينقحه على مر زمنه وعمره رحمه الله. فهناك أحاديث قال لأبنائه أن يضربوا ويحذفوها من المسند، فبعضهم نسي هذا فيعتذر له ابن حجر بهذا، والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوا، لأنه ليس من السهل أن يخفى على الإمام أحمد إمام الحديث أصلا قبل البخاري وغيره، والبخاري من تلامذته أخذ عنه يعني روى عنه، فيصعب أن يضع الإمام أحمد أحاديثا موضوعة في مسنده، وقد قال هي هذا المسند حجة يرجع إليه لمعرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال السيوطي في بداية كتابه الجامع الكبير: وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن. إن مسألة الأحاديث كانت قديما تنقسم إلى إيه؟ حديث ضعيف وصحيح فحسب، فكان الإمام أحمد يأخذ بالضعيف. هنا الضعيف المعنى اللي هو إيه؟ الحسن الذي حسن بمجموع طرق. أما مسألة حديث حسن وحديث صحيح وحديث ضعيف إنما ظهر بمصطلح الترمذي ومن بعده. ثم تكلم على الترمذي، فهو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بالسين بفتح السين المهملة وسكون الواو وفتح الراء المهملة مخففة، ابن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي، ولد في ذي الحجة سنة 200 وتوفي بترمذ ليلة 12 من رجب سنة 79 ومئتين، هكذا في جامع الأصول لابن أثير يعني وتذكرة الحفاظ، وهو أحد الأئمة الحفاظ، أخذ الحديث عن جماعة مثل قتيبة بن سعيد وإسحاق بن موسى ومحمد بن غيلان وغيرهم، ومن مشايخه الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهم، وأخذ عنه خلق كثير منهم محمد بن أحمد بن محبوب، وله تصانيف في علم الحديث، وكتابه الجامع أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحكمها ترتيبا وأقلها تكرارا، وذكر هذا الثناء الشديد على كتابه الإمام الشيخ العلامة أحمد شاكره، يصحح ويحقق كتاب الترمذي، ولكن كان من عادته أنه ما كان يكمل ما يبدأ فيه، بدأ في المسند وتركه، وبدأ في كثير من الكتب منها الترمذي ولم يكمله، فلما سئل قال إني أبدأ في الكتاب ثم يصيبني الملل فأترك ولا أكمل، رحمه الله. وفيه ما ليس فيه غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال والإشارة إلى ما في الباب من الأحاديث وتبيين أنواع الحديث من الصحة والحسن والغرابة والضعف. من سمات سنن الترمذي أنه بعد كل حديث يعقب عليه، هذا حديث حسن، هذا حديث حسن غريب، حديث حسن صحيح، حديث صحيح، حديث غريب، حديث ضعيف لضعف كذا، حديث ضعيف عليه العمل، واخد بالك، ويبين العلة ويبين الضعف ويبين الراوي، ويأتي بقول المحدثين كالبخاري وغيره، فهذا لا تجده في كثير من بل في جل كتب السنن عدا القليل مثل مسند البزار فإنه نحو منهج الترمذي. وفيه جرح وتعديل، وفي آخره كتاب العلل قد جمع فيه فوائد حسنة. قال النووي في التقريب: وتختلف النسخ في سنن الترمذي في قوله حسن أو حسن صحيح ونحوه في بالفعل، يعني أنا لي كتاب في سنن الترمذي كتاب الصنعة الحديثية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، ففي بعض النسخ تجد حسنا وفي بعضها حسنا صحيحا وخبالك وفي بعضها ضعيف وهكذا. فقال: فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك بأصول معتمدة وتعتمد ما اتفقت عليه. قال الترمذي: صنفت كتابي هذا فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. طبعا هذا ليس ثناء على نفسه، هذا ليس ثناء على نفسه، ولكنه من باب بيان ما في الكتاب من خير يرجع إليه. لذلك قال أهل العلم أيضا على سنن أبي داود، كثير من الفقهاء قال من عنده كتاب سنن أبي داود، زمان ما كانش فيه طبعات، فكان الواحد بيأمر أحد بالأجرة أن ينسخ له الكتاب، فكان قديما يقال يكفيك سنن أبي داود كفقيه، واخد بالك، وكذلك الترمذي، ولكن سنن أبي داود أشمل. ثم تكلم على النسائي وهو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن النسائي، أحد الأئمة الحفاظ والمهرة الكبار، ولد سنة 1400 ومات بمكة سنة 300، وهو مدفون بها رحمه الله. روى الحديث عن قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم، وأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني وغير هؤلاء، وأخذ عنه الحديث خلق كثيرون منهم أبو جعفر الطحاوي وغيره، إلى أن قال قال الذهبي والتاج السبكي إن النسائي أحفظ من مسلم صاحب الصحيح. معلوم النسائي عند أهل الحديث من المحققين الذين يعلمون علل الحديث، قالوا أحفظ من مسلم. ثم أبي داود، ثم أبو داود وترجمة أبي داود، وهو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشر بن بشير بن شداد بن عمرو السجستاني، أحد من رحل وطوف البلاد وجمع وصنف وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين وغيرهم، ولد سنة 200 وتوفي بالبصرة 14 ليلة بقيت من شوال سنة 75، فتجد كل هؤلاء الأئمة رحلوا وأخذوا العلم عن كل من سمعوا عنه أنه يتكلم فيه ويكتب حديث رسول صلى الله عليه وسلم. وأخذ الحديث عن مسلم بن إبراهيم وسليمان بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وأبي الوليد الطيالسي، وكذلك ومسدد بن مسرهد ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وله مسائل عن الإمام أحمد بن حنبل وقتيبة بن سعيد وغيرهم، وأخذ عنه الحديث ابنه عبد الله وأبو عبد الرحمن النسائي وأحمد بن محمد الخلال وأبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي. قال أبو بكر ابن داسة قال أبو داود كتبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منها ما ضمنت هذا الكتاب، يعني اختار من 500,000 ما يقرب من 5,000، شايف سبحان الله، يعني كتاب السنن جمعت فيه 4,000 حديث و800 ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. قال الخطابي كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من كافة الناس على اختلاف مذاهبهم، فصار حكما بين العلماء وطبقات المحدثين والفقهاء، ولكل واحد فيه ورد ومنه شرب، وعليه معول أهل العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من مدن أقطار الأرض، طبعا كما قلت لجمعه لأدلة الأحكام، وكان فقيها رحمه الله. فالحديث المحدث إذا جمع مع حديثه الفقه فصارت إليه الفتوى. قال أبو داود ما ذكرت في كتاب حديثا أجمع الناس على تركه. قال الخطابي أيضا هو أحسن وضعا وأكثر فقها من الصحيحين. الخطابي شرح السنن أبي داود، مش كلها يعني، شرح انتقى منها معظمها والمعول على من تقي فيه في كتابه معالم السنن، ومهم أن يكون عندك. فقال هو أحسن وضعا وأكثر فقها من الصحيحين في مسألة التبويب ومسألة اختيار الأحاديث تحت هذا الباب تحت هذا الكتاب، هذا نوع من الفقه. ثم ترجمة ابن ماجة، وسنن ابن ماجة تعتبر أضعف السنن، يعني أكثر كتب السنن شمولا على الأحاديث الضعيفة وسنن ابن ماجة. لذلك قال البعض يعني سنن الدارمي الأولى أن تكون بدل سنن ابن ماجة في مسألة السنن الأربعة. وابن ماجة هو أبو عبد الله محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن ماجة القزويني مولى ربيع بن عبد الله، ولد سنة 920 ومات يوم الثلاثاء لثمان بقين من رمضان سنة 375. تجد كل من صنف في السنن يعني متقاربين من الناحية الزمنية، يعني كان عهدا مباركا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم. وهو أحد الأعلام المشاهير، ألف سننه المشهورة وهي إحدى السنن الأربع وإحدى الأمهات الست، وأول من عدها من الأمهات ابن طاهر في الأطراف، يذكر طرف الحديث في كتب خصصت لهذا، وكأنها فهارس لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير إنها كتاب اللي هو السنن مفيد قوي التبويب في الفقه. رحل ابن ماجة وطوف الأقطار وسمع من جماعة منهم أصحاب مالك والليث، وروى عنه جماعة منهم أبو الحسن القطان. ثم قال المجد والعلامة لما رواه البخاري ومسلم أخرجاه، يعني لما يذكر أخرجاه يبقى البخاري ومسلم، ولبقيتهم رواه الخمسة اللي هو أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد في مسنده، ولهم سبعتهم رواه الجماعة، يبقى البخاري ومسلم والسنن الأربعة والإمام أحمد، ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه، وهذا خالف فيه الشيخ المصطلح المشهور متفق عليه اللي هو البخاري ومسلم فحسب. وفيما سوى ذلك أسمي من رواه منهم، ولم أخرج فيما عزوته عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة، يعني دائما يعزو الحديث إليهم إلا القليل، ممكن يذكر الدارقطني أو غير الدارقطني. وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من آثار الصحابة رضي الله عنهم، ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل على مبتغيها، يعني سبي بيتكلم على جزء مسألة مثلا في البيوع في بيع الغرر، فهو يبوب تبويبا يسهل على طالب العلم أن يرجع إلى هذا، على عكس مثلا الأسانيد المسند يأتي صاحب المسند بأحاديث أبي هريرة فيسردها كلها، ثم أحاديث عمر رضي الله عنهم أجمعين فيسردها كلها بعيدا عن مسألة التبويب، وكذلك المعاجم على حسب الأسماء والترتيب المعجم بعيدا عن التبويب الفقهي الذي فعله أصحاب الكتب الستة. قال وترجمت لها أبوابا ببعض ما دلت عليه من الفوائد، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب ويعصمنا من كل خطأ وزلل إنه جواد كريم. قوله ولأحمد مع البخاري لخ، المشهور عند الجمهور أن المتفق عليه هو ما اتفق عليه الشيخان من دون اعتبار أن يكون معهما غيرهما، والمصنف رحمه الله قد جعل المتفق عليه ما اتفق عليه وأحمد ولا مشاحدة في الصلاح. قوله ولم أخرج هو من الخروج لا من التخريج، أي أنه اقتصر في كتابه هذا على العزو إلى الأئمة المذكورين، وقد يخرج عن قد يخرج عن ذلك في مواضع يسيرة فيروي عن غيرهم كالدارقطني والبيهقي وسعيد بن منصور والأثرم. ثم قال واعلم أن ما كان من الأحاديث الصحيحين أو في أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث لأنهما التزم الصحة، البخاري ومسلم حتى في التصنيف وحتى في رسالات الدكتوراه والماجستير يكفي للباحث أن يقول رواهما البخاري ومسلم من غير أن يقول يستدل على الصحة بصحة الرواة، وهكذا لأنهما التزم الصحة وتلقت ما فيهما الأمة بالقبول. قال ابن الصلاح في مقدمته إن العلم اليقيني النظري واقع بما أسنداه البخاري ومسلم، لأن ظن المعصوم لا يخطئ، وقد سبقه إلى مثل ذلك محمد بن طاهر المقدسي وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف، واختاره ابن كثير وحكاه ابن تيمية عن أهل الحديث وعن السلف وعن جماعات كثيرة من الشافعية والحنابلة والأشاعرة أيضا والحنفية وغيرهم. قال النووي وخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر، ونحو ذلك حكى زين الدين عن المحققين. قال وقد استثنى ابن الصلاح أحرفا يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل الشأن، لأنه الدارقطني وشيخ الإسلام تيمية تكلموا على بعض الأحاديث التي تعد على الأصابع في البخاري ومسلم فضاعفوهم. هذه الأحاديث معلومة، وهي الأحاديث التي نوه وذكرها الشيخ العلامة الألباني، وهو تابع فيها لغيره، فهو لم يأتي ببدع من القول، ولكن من باب التحقيق الحديثي، واخد بالك؟ فهذا لا يؤثر في هذين الكتابين العظيمين. لذلك قال أحرفا يسيرة. وهكذا يجوز الاحتجاج بما صححه أحد الأئمة المعتبرين مما كان خارجا عن الصحيحين، وكذا يجوز الاحتجاج بما كان في المصنفات المختصة بجمع الصحيح كصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم، وليس الكلام على إطلاقه، لأن في هذه الكتب المذكورة بها أحاديث ضعيفة، ولكن سمي بصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم. والمستخرجات على الصحيحين، المستدرك استدركه الحاكم على البخاري ومسلم أحاديث بشرطهما برواتهما، مقبلك، ولكن لم يذكرهما البخاري ولا مسلم، فيقول على شرطهما ولم يخرجاه. ولكن معلوم عند أهل الصنعة أن تحسين وتصحيح الحاكم للأحاديث غير معتبر، خلي بالك، لأن المصنفين لهم قد حكموا بصحة كل ما فيها حكما عاما. وهكذا يجوز الاحتجاج بما صرح أحد الأئمة المعتبرين بحسنه، يعني من حسن الأحاديث يعتبر تحسين من أهل العلم، يعني الثقات من أئمة الحديث، لأن الحسن يجوز العمل به عند الجمهور، ولم يخالف في الجواز إلا البخاري وابن العربي، والحق ما قاله الجمهور، لأن أدلة وجوب العمل بالأحاد وقبولها شاملة له. ومن هذا القبيل ما سكت عنه أبو داود، وذلك لما روى ابن الصلاح عن أبي داود قال ما كان في كتاب هذا من حديث فيه وهم شديد بينته. حديث أبو داود يقول لو الحديث مثلا قال هذا حديث منكر، يقول هذا ويضعف بعض الأحاديث، ولكن ليس بكثرة الترمذي، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. يعني الحديث الذي سكت عليه الترمذي يأخذون بالسكوت أنه حديث مقبول وحسن أو صحيح، ولكن تتبع هذا فوجد أن كثيرا من الأحاديث التي سكت عليها أبو داود ليست بصحيحة. قال وبعضها أصح من بعض. قال وروينا عنه أنه قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. قال الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير إنه أجاز ابن الصلاح والنووي وغيرهما من الحفاظ العمل بما سكت عنه أبو داود لأجل هذا الكلام المروي عنه، واخد بالك، ده ينفعك كفقيه، الحديث الذي رواه أبو داود وسكت عنه لم يعلق عليه في المجمل يعتبر. قال النووي إلا أن يظهر في بعضها أمر يقدح في الصحة والحسن وجب ترك ذلك. قال ابن الصلاح وعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا ولم نعلم صحته، عرفنا أنه من الحسن عند أبي داود، يبقى هذا من مصطلحات أبي داود، لأن ما سكت عنه يحتمل عند أبي داود الصحة والحسن. وقد اعتنى المنذري رحمه الله في نقد الأحاديث المذكورة في سنن أبي داود، وبين ضعف كثير مما سكت عنه فيها ذلك خارجا عما يجوز العمل به، وما سكت عليه جميعا فلا شك أنه صالح للاحتجاج إلا في مواضع يسيرة قد نبهت على بعضها في هذا الشرح. وكذا قيل إنما سكت عنه الإمام أحمد من أحاديث مسندة صالح للاحتجاج لما قدمنا في ترجمته. وما بقية السنن والمسانيد التي لم يلتزم مصنفوها الصحة فما وقع التصريح بصحتها وحسنه منهم أو من غيرهم جاز العمل به. يعني إذا صرح راوي الأحاديث صاحب السنن أو المسانيد بأن هذا الحديث صحيحا فيؤخذ بكلامه في المجمل، ولكن ينبغي التحقيق ولا يكتفى بقول مثلا الترمذي هذا حديث حسن صحيح، لأنهم بالتتبع والاستقراء لأحاديث سنة الترمذي وجدت أحاديث صححة الترمذي وهي أحاديث لا أصل لها. فدائما ينبغي البحث والتنقيب ولا يكتفى بالتقليد، اللهم إلا في بداية طريقك، ثم بعد ذلك ينبغي أن تقف بنفسك. كثير من الأحاديث التي كنا نظن بشهرتها أنها صحيحة، أو أقوال من أهل العلم في مسائل الفقه أنها هي الراجحة، ثم بعد ذلك تبين عكس ذلك. فينبغي كثرة القراءة والرجوع إلى كلام أهل العلم. قال: وما وقع التصريح كذلك بضعفه لم يجز العمل به، وما أطلقوا ولم يتكلم وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه ولا تكلم عليه غيرهم لم يجز العمل به إلا بعد البحث عن حاله إن كان الباحث أهلا لذلك. عشان كده قلت لك ينبغي أن يكون عندك مجموعة من يسمى الكشاف على الأحاديث، كتب الرجال، ينبغي أن تكون عندك للمرجعية وكتب التي والكتب التي تكلموا فيها في أدلة الأحكام، كنصب الراية للزيلعية والتلخيص الحبير لابن حجر، وكذلك المحلى لابن حزم والمجموع للنووي، وكتاب التحقيق لابن الجوزي، وتحقيق التحقيق لعبد الهادي الحنبلي والذهبي. كتب هذه كتب ينبغي أن تكون عندك إن عزمت أو وفقت مثلا لأن تكون مثلا داعية في الأوقاف أو في غيرها، لأنك ستسأل. وقال صلى الله عليه وسلم: من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. فهذه أمور بتيسر لك آلة الاستنباط. قال: وقد بحثنا عن الأحاديث الخارجة عن الصحيحين في هذا الكتاب، وتكلمنا عليها بما أمكن الوقوف عليه من كلام الحفاظ وما بلغت إليه القدرة، واكتفينا فيما لم نجد لأحد من الأئمة كلاما عليه من أحاديث أبي داود بسكوته هو والمنذري عنها، إن المنذري تناول كتاب السنن، وابن القيم تناول كتاب السنن، وتكلموا على الصحة والضعف. ومن عرف كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب العظيم أبادي، طبعة دار الحديث، هذه الطبعة أتى في نفس الطبعة بتهذيب السنن لابن القيم وللمنذري. فبعد كلام أبي الطيب في الشرح على الكتاب على الأحاديث، فيأتي بكلام ابن القيم وكلام المنذري، فيعني هو جمع بدل ما تشتري الثلاثة متفرقين، يعني ده يغنيك إن شاء الله. قال: واكتفينا فيما لم نجد لأحد من الأئمة كلاما عليه من حديث أبي داود بسكوته هو المنذري عنها، وكذا اكتفينا بسكوت أحمد في مواضع يسيرة لما تقدم. ومن عرف طول ذيل هذا الكتاب الذي تصدينا لشرحه طويل وأحاديث كثيرة، فلو أعطى كل حديث حقه من التحقيق والتخريج يبقى مش هيخلص، هذا معنى كلامه. قال: ومن عرف طول ذيل هذا الكتاب الذي تصدينا لشرحه وكثرة ما اشتمل عليه من أحاديث الأحكام، علم أن الكلام على بعض أحاديث على الحد المعتبر متعسر من ناحية المتن والكلام على المتن والكلام على المسائل الفقهية والكلام على المسائل الحديثية، مسألة عظيمة. عشان كده كتاب فتح الباري ظل فيه 20 سنة ابن حجر، لا سيما ما كان منها في مسند الإمام أحمد. وقد ذكر جماعة من أهل من أئمة فن الحديث أن هذا الكتاب من أحسن الكتب المصنفة في الفن، لولا عدم تعرض مؤلفه رحمه الله للكلام على التصحيح والتحسين والتضعيف في الغالب. يعني المجد بن تيمية يذكر الحديث ويعزوه مثلا للترمذي ولم يتكلم على الصحة والضعف. قال في البدر المنير، اللي هو البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير لابن المنقب، لا سيما قال: ما لفظه وأحكام الحافظ مجد الدين عبد السلام بن تيمية المسمى بالمنتقى، هو كاسمه أي منتقى، وما أحسنه لولا إطلاقه في كثير من الأحاديث العزو إلى الأئمة دون التحسين والتضعيف، فيقول مثلا رواه أحمد رواه الدارقطني رواه أبو داود، ويكون الحديث ضعيف. وأشد من ذلك كون الحديث في جامع الترمذي مبينا ضعفه فيعزوه إليه من دون بيان ضعف، يعني هو الترمذي مثلا قال ضعيف فهو يعزوه إلى الترمذي ولا يقول ضعيف، ما لأن بعض طلبة العلم بتكتفي بالعزو وسكت، فمعنى هذا يظنون أنه صحيحا. وينبغي للحافظ جمع هذه المواضع وكتبها على حواشي هذا الكتاب لبيان الصحة والضعف في هذه الحديث اللي في المنتقى، أو جمعها في مصنف يستكمل فائدة الكتاب المذكور. قال الشوكاني: وقد أعان الله ولله وله الحمد على القيام بما أرشد إليه هذا الحافظ مع زيادات إليها تشد رحال الطلاب وتنقيحات تنقطع بتحقيقها علائق الشك والارتياب. والمسؤول من الله جل وعلا الإعانة على التمام وتبليغنا بما لاقيناه في تحريره وتقريره إلى دار السلام، اللهم آمين. فانتهى شرح ابن الشوكاني لمقدمة المجد بن تيمية، ثم نبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى المرة القادمة في بداية كتاب الطهارة. يبقى بإذن الله كده تقريبا يعني يبقى ماشيين في خطين متوازيين مع كتاب الفقه الميسر وكتاب نيل الأوطار، هذا بشكل ميسر وهذا بشكل مستفيض لمن أراد الزيادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.